ذلكم خير لكم وأطهر، ذلكم خير لكم في الدين لما جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأطهر لأن الصدقة تطهر الإنسان أي إن لم تجد ما تصدقون به فإن الله غفور رحيم، يعني فقد غفر لكم مرات. وهذه قاعدة العامة الشرعية، هذه الشريعة المبنية على اليسر والسهولة، وهو أنه لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرورة، بمعنى أن الإنسان يتعدل عن الواجب فقط، وإذا اضطر إلى المحرم حل له بشرط أن يضطر إليه مما يدفع به الضرورة، وأن يكون تناول هذا المحرم رافعا لضرورة. ثم قال عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم يعني أخفتم من المشقة إذا قدمتم بين يدي نجواكم صدقات. وهذا هو الواقع، أنه شق على الصحابة، وأنتم تعلمون أن الصحابة غالبهم فقير يشق عليه ذلك. أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. المعنى فقد أسقطنا عنكم الوجوب، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم بإسقاط هذا يعني لا تضيعوا ما أوجب الله عليكم في الأمور الأخرى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله عليم بقدر ما نعمل. إن شاء الله تعالى رحمته ورحمته نسخ الآية ونسخ الآية كانوا 100 فإنهم لا يفرون من الألف، وإذا كانوا 200 لا يفرون. قال الله عز وجل: الآن وأن فيكم ضعفا فإن يكون 20 صابرون يغلبوا 200 يكون منكم 100 صابرة يكون منكم أحسن يقربون إلى الله، والله ما أصبر. الله سبحانه وتعالى يعلم المصدر، لا النفس تابع لحال العباد، يكون الأصل لهم إجابة الشرع، لأن الإسلام تابعة للمصالح والمصالح تختلف. ولهذا تجد أن التوحيد هو الصلاة تأخر إجابة 10 سنوات بعد الزكاة إلى السنة التاسعة ذلك تبعا لذلك صارت لما تستطيع المصلحة وتجب تدرب التشريع الإسلامي وإلى الكلام على ما سيسبق نبقى مع الأسئلة. دخلت أنا وشخص وقت صلاة الظهر فكنا داخلين الإمام كان بدأ في الركعة الثالثة دخلت أنا وياه فعندما انتهى قمت كم الركعتين أنا كملت الثالثة وهو كملت الثالثة أنا قمت الرابعة وهو جلس الثالثة فأنا يوم سلمت كنت بأعلم أنه نقصت ركعة فإذا هو دخل مع الإمام في صلاة الجنازة عند انتهى من صلاة الجنازة أخبرت أنه فاتت ما صليت هل في هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم يعيد الصلاة؟ السؤال يقول إن رجلا دخل مع الإمام في أثناء صلاة الظهر وقد فاته ورفعته ولما سلم الإمام قدمت جنازة وهذا الرجل صلى بعد سلام الإمام رفع وخاف أن تفوته الجنازة فترك بقية صلاته ودخل لصلاة الجنازة ثم أراد أن يصلي ركعة واحدة. نعم قلت كالناس يقول هذا الرجل لما صلى ركعة بعد سلام الإمام نسي فسلم ودخل مع الإمام في صلاة الجنازة ثم أتم صلاته بعد صلاة الجنازة فنقول هذا لا تصح صلاته لوجود الفاصل بين أجزاء الصلاة والواجب عليه أنه لما ذكر أتم صلاته وإن فاتت صلاة الجنازة لأن صلاته فريضا فرض عين صلاة الجنازة ولا كفاية وقد قام بها من حج الإنسان إذا لم يقع عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير وما هو حسن يسأل عن رجل لم يعق عنه في حرص الصغر فهل يعق عنه بعد الكبر؟ الجواب إن كان أبوه فقيرا وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه ولو اقتنى فيما بعد كما أن الرجل إذا كان فقيرا لا زكاة عليه ولو اقتنى فيما بعد فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليه وأما إذا كان غنيا لكنه يقول كل يوم اليوم فهذا يعق ولو كبر الولد أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع وهي للذكر اثنتان وإن اقتصر على واحدة أجزى وللأنثى واحدة والأفضل أن لا يزيد لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون فيها وربما تزيد لعشرات فيقال اقتصر على السنة فإذا قال لي أصحاب لي أقارب لي جيران قلنا ولك إن كفت الواحدة للأنثى أو الإنسان للذكر فهذا المطلوب وإن لم تكفي فاشتري دجاجا أو لحما ولا تذبح سوى ما جاء فيها خلاف أما العق عن نفسه ففيها خلاف والأقرب أنه لا يعرف ماذا ما ينطق بالأب؟ بين الشيخ عبد الله عنك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الذهاب إلى الجمعة في فضل الذهاب إلى صلاة الجمعة ألا يفرق بين المقصود الشيخ هذا من الآداب التي ينبغي الآداب الشرعية التي جاء فيها الشريعة أن الإنسان لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه لا يجد اثنين في الصف الحمد لله فيها. قد يكون ذا ينبغي أن يشقق وسط الحرق يا فتحك حفظة الله. هل زيارة المريض هناك فتن، وخاصة أن المريض سيأخذ الأجاب نساء تاتي أبحار. أرأيت لو احتجت إلى قبضة من البقور في السوق من النساء والجنة، أتبقى في بيت المصطلحة إذا خرجت وجدت أولا ما بلاد إذا كانت مرة مولد بعد يومين أو ثلاثة

لو أن الإنسان هذا مات ذبيحة وإلى قلبها فر القلب وشرب الدم الذي فيه كان ذلك جائز لأنه طاهر. شيخ الله إليك. إيش؟ أسأل. شيخ أحسن الله إليك. قال بعضهم إذا بدأ الإنسان بالدعوة في قوم كثر فيهم الشرك وتواضع الظهور والاستغاثة والاستعانة بغير الله يبدأ الإنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأن توحيد الألوهية سيفرق الناس من حوله. فهل هذا القول صحيح؟ وهذا يجب الإنسان ينظر يستمر يصبر حال القول وهم إذا دعوا أو إذا بين لهم توحيد الربوبية لا بد أن الإنسان يستطرد ويقول مثلا هذا الرب الذي خلق كل شيء لا يجوز أن كما قال عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون لأن أخشى أن يستمر في تقرير توحيد الربوبية يعجز في نفسه عن تقرير توحيد الربوبية يضع عن هذا بهذا كما كانت الرسل عليه الصلاة والسلام إذا دعوا إلى قومه يقول اعبد الله واجتنب يا شيخ مرق لحم الإبل يرفض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الإبل يرفض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الإبل كان يرفض الوضوء على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولأنه لما أمر العرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأخذهم بالوضوء مع أنه يجب أن فالذي ينقض هو اللحم سواء كان لحما أحمر أو شحما أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو قلب كل ما في الأكل من البعير فإنه ينقض الوضوء. في بعض الناس الوتر بالنهار يقضوه لما يقضوه أو قبل صلاة الصبح بثلاث ركعات كيف كيفية القضاء هذا غلط الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقت ويقضيه الإنسان في النهار يقضيه في النهار إذا كان يوتر بثلاث في العادة فليقضيه أربع وإذا كان يوتر بخمس فليقضيه ستا وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فليقضيه اثنتي عشرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطالبه وجاء أو يوم صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة يعني بتشهد واحد ولا تشهد فرقة لا بتشهد واحد ولا يجوز بالتشهدين لأنه لو جعله بالتشهدين أشبه صلاة المغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر من أشبه صلاة المغرب الحائض هل تقرأ القرآن يا شيخ؟ الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة أو مصلحة فالحاجة مثل أن تخاف من نسيان أو تكون معلمة تقرأ القرآن على الطالبات أو تكون متعلمة تسمع المدرسة ما حدث من القرآن هذه حاجة فإذا كان هناك حاجة فلا بأس أو امرأة تخاف أن تنسى القرآن فلا بأس أن تقرأ القرآن وما على ذلك فلا أفضل أن لا تقرأ ومن المصلحة والحاجة الأوراد مثل آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، فقرأوا. شيخ، إذا دخل الشخص في السن الرابعة في المسجد وقيمة الصلاة، هل يكون الصلاة مقطعة؟ إذا وقيمت سواء في المسجد أو الرابعة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيف، وإن كان في الركعة الأولى قطع، وربما يستأنس هذا التفصيل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة كاملة قبل أن تقام الصلاة، فيقول له الحق في أن يكمل الصلاة فلا حين تكون خفيفة. وأما إذا أقيمت الصلاة ولو أنت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فاقطعها بدون سلام، قم بالقطع وقم معنا. حلف الشخص على شيء لا يملكه ما حكمه؟ مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالد مالا عند ناصر شخص آخر، أن يأخذ عبد الله المال بالناصر. نعم، يعني قال عبد الله والله لتأخذن المال. نعم، من فلان. نعم نعم، ولكنه لا نقول. نعم، يعني إذا فعلت يا عبد الله شيء فأنك تأخذ المال من ناس أجرة. لا، شيء حلف عليه ليس أجرة. ما تصورت هذا الشيء؟ يعني عبد الله الآن خالد ليس ليس عنده مال، ليس عنده حلف على أن عبد الله المال من خالد. نعم، هذا من ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة هم. الشخص الذي حلف حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد. طيب. نعم، حكم هذا. وأخذه ولا ما أخذه؟ لا، ما أخذه. على كفارتين، على الحالف كفارة يمين، هي أقام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يدل الجبال إذا كان غير خيلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء. كيف نرد عليه؟ نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين في النار، وقال: من جرت الضوء خيلاء لم يقل له إليه. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزار يسترخي علي إلا أن أتعاهده. يسترخي عليه من قصد، ومع ذلك هو يتعاهد. فقال: إنك لست ممن يسمع ذلك خيلا. فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازل عنك، وإنما يسترخي عليك وترفع. وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا خيلاء كان على عين الرأس، لكن أن له ذلك. وهذا وأمثاله ممن يتشابه بالقاسم يلحقوا بالحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول إذا قيل له: يا فلان، هذا البيع والشراء اللي تستعمل ما يجوز، اسأل العلماء. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عند لكم تسؤ. هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها. الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألة، أو لم توجب فتوجب من أجل مسألة. فهذا هو الذي ورد في الآية. أما الآية فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت. وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل. يعني لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرما وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعد بجهل, وذلك لتفريطه في عدم إيش السؤال. عرفت السائل؟ هل عرفت؟ ثاني يلا أجزت يرفع من جهة الدنيا وإياكم إن شاء الله. الآن الصيف يا شيخ تعرض مكاتب الخطوط السفريات تذاكر بالتقسيط, تأخذ هذه المكاتب التذاكر أو البقاء التحديد من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقصدها على من أراد أن يسافر, وهذا يكثر جدا في الصيف. فنريد حق في مرة السفر في البلاد الأوروبية أو البلاد الغير أوروبية لكنها كلها خلاف كلها فساد. الخمر في الأسواق إذا علنا النساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس القول ذلك أن لا يسافر أحد منها لأنه سيأخذ وقتا وسيخسر مالا وسيخسر دينا وسيخسر خلقا, فلا يحل له أن يسافر على هذا الوقت أصلا. ثم يجب أن منها ما هو خبيث يسهل على الأغراق السفهاء الأمر ويقول نعطيك تذكر مؤجر على السفهاء, فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي, وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شهر بمئة إن كان مؤجر وبمئتين إن كان مؤجر ما في شيء, لكن أصل الغرض غرض مسلم شيخ حسن لا أصلا أنا قلت أصل السفر ما يجوز مخافة الجاهل المبلغ لأني أجلت مثل ما لو قلت هذا البيت أؤجره بألف ريال السنة لمن أعطاني إياه وبألف ومئة ريال لمن أعطاها بالتأجير. صلى الله عليك. إذا سقط الجنين قبل 8-14 هل تعتبر المرض من هذا؟ نعم النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق ويتبين خطر الإنسان من ثمانية سنين كما فوق. يقول الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة, المضغة تبدأ من ثمانية يوم من ثمانية يوم كما فوق يمكن يخلق, أما تأخذ وتميزت رجلاه ويداه ورقبه ورأسه وجب أن صار وما قبل ذلك الدم دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زكاة. شيخ حسن الله عليك تصرف هذا الشيخ إلى هذا المال الذي وكل لأنه سيريد أن يصادق أرجع للدراهم وأما دوني هل ما يمكن أن يثق الإنسان ولا من دفع درهم واحد قد يموت الإنسان قد جاءوا في ذمة والورثة ينكرون هذا أبدا ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا الآن عليه أن يسترسل المصاحبين فإذا أجازه فلا حرج. ما هو الفرح الذي نهى عنه الشرع؟ الفرح بالمعاصي. المعطية يفرح كما شاء. نعم. دون المعطية فيفرح كما شاء. هذا يفرح بس لا لا يحمله الفرح على البطر الكبرياء وما أشبه ذلك. فرحه من الجهة. إيش؟ إمام جمعة. إمام جمعة. نعم. ليس له. ليس له مكان ليحضر الخطبة إلا في المسجد. يوم الجمعة يعني يذهب إلى المسجد وله في زاوية أو مكان مناسب يذاكر فيه وأخيرا يخطب. هل في هذا بأس؟ لا بأس به إن دعت حاجة إليه وأن تقول ليس له مكان. أين بيته؟ بيت الشهر ما يمكنه أن يذاكر يعني. أين المساجد الأخرى؟ المساجد الأخرى هي مساجد يعني. يذهب المسجد إلى المساجد مسجد آخر يعني مسجد آخر ثم يأتي إلى مسجده الذي نقض فيه. إذا قمت إلى فائتة من الصلاة هل أرفع يدي كالرفع لتكبيرة الإحرام؟ إذا قام المسؤول بعد سلام إمامه فلم أعلم بذلك سنة، لكن بناء على أن القيام في الشوط الأول يرفع فيه الأيدي. نعم. فيه قبر أو يعلم ويجهل الحكم فما فلا شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يعني يعلم أن فيه قبر ويجهل الحكم. كذلك لو كان يعلم أن فيه قبر ويجهل الحكم لا شيء عليه، لأن هذا فعل محرم جاهل جاهلا، وفعل محرم إذا كان عن جهل قال لا يؤثر. نعم. على قبر أو قبر أدخل المسجد على حد سواء؟ لا، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه ولا تصح صلاته. إذا دفن أحد في المسجد لم يجب هدم المسجد، وإنما يجب نبع القبر ويدفنه مع الناس ثم الصلاة في هذا المسجد، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. نعم. محرم إذا فعل ذلك الشيء هل يجب عليه وضوء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.